المطبعة. انت الاصل كله، بيك ربنا العيال وعلمناهم. نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد السبع، بطولة كريمة مختار، سمير البنا، مديحة حنفي، بالاشتراك مع ممدوح درويش، شادية حسني، لاشينا لاشين. المطبعة، تأليف حسن أحمد إمام، إخراج يسرية علي. يا عماد، عماد. أيوة يا أبا. ما تيجي يا ابني كده نلغي المطبعة، يمكن تحن وتشتغل. أنا حاولت ليلة أول امبارح، كانت تشتغل قيمة ساعة وتركن ساعتين. لوحدك؟ لا، عبده كان معايا، وحسن أخويا قعد شوية وبعدين قلق وماشي. ليلة أول امبارح؟ ها؟ أيوة يا أم. خد بالك من أخوك يا عمادة، أنت الكبير، وطبعا حكوني الكبير بتاع البيت من بعدي. ربنا يديك طول العمر يا أخوي. أنا تحت أمرك يابا. المطبعة دي صنعة ألماني يعني، تمام، بس يعني وقفتها طولت قوي، لازم نشوف لها حل لحسن الحال كده ما يطمنش. ما تقلقش يابا، انا اتعرفت من كام يوم على واحد باش مهندس، انما اخر قراجة، ممكن اجيبه بكرة يشوفها. وليه نكونش النهاردة يا ابني؟ ما خبيش عليك يابا، اصله مسافر، انما بكرة باذن الله يكون جه اعد عليه واجيبه معايا. طيب انا يعني هنزل اعافر كده عشان اطبع جلدة الكتاب اللي مركون بقاله يجي اسبوع، ده تمن مدفوع مقدما يا عماد، يعني دين علينا. ربنا كبير. اجي معاك يابا. لا تعال انت معايا عشان عاوزاه. ها؟ عاوزاه في ايه يا ام عماد؟ عاوزاه عشان اصالح اخته عليه. اصله زودها معاها حبتين هي وخطيبها ليلة امبارح. انت حرة، بس يعني ما تقويش اخته عليه، عشان الاصول اصول، وانت عارفة كده كويس طبعا. ما انا عاوزاه عشان الاصول برضو يا حاج. تعالى يا عماد. طيب سلام عليكم. بالسلامة يا اخويا، مع الف سلامة. بتنفخ ليه؟ بقى سيب ابويا عشان اراضي الست بنتك، ده بصراحة بقى كلام غريب قوي. لا مش كده وبس. امال ايه تاني؟ انت بتلسن على اخوك حسن لابوك ليه؟ عاوز منه ايه؟ انا ما لسنتش عليه. اه اخوك حسن قعد معاك شويه ومشي، ولا انت اللي زهقت ومشيت؟ وهو قعد يحبت عيني من ساعه ما جه من شغله لغايه الليل، لما طبع كل الورق اللي انت كنت راكنه وبتتصرمح، ولا عشان ابوك بعافيه تقوم تكذب عليه وتفتري على اخوك، ولا عشان اخوك بيستحي يكذبك قدام ابوك؟ فهمني بقى. خلاص يا ماما خلاص، استريحت دلوقتي انك طلعتيني غلطان. وسحسن ابنك هو الكل في الكل. لا يا حبيبي ابدا، انا مش عاوزه حسن يبقى هو الكل في الكل، انا عاوزه البكري، عاوزه اول فرحتي يبقى هو الكل في الكل. يا ريت يا ريت تقدر يا عماد، يا ريت. ليه بقى؟ هي المطبعة دي يعني مش طول عمرها قايمة على كتافي انا؟ اخرس، اوعى تقول كده مرة تانية، اوعى. كتافك ايه يا ابو كتاف؟ ده ابوك لو يعلم عمايلك لكان زمانه. لكن اقول ايه، ربنا يهديك، ربنا يهديك. ربنا يهدينا كلنا ونبيعها ونخلص منها بقى. نبيعها؟ يا خسارة يا خسارة. بس القول ده، القول ده مش بتاعك لوحدك، انت وراك حد بيزقك. مين يا ولا اللي بيزقك؟ عمك؟ ولا عمي ولا دياوله، عقلي. وزنتها بعقلي وما لقيتش غير كده. عقلك؟ طب وبعد ما تبيعها ايه النية؟ نشوف لنا شغلانة تانية غير الكتب اللي جايبانا الورا دي. طب الكتب وعرفنا حكايتها لانك كارهها من صغرك، ايه بقى الشغلانة التانية اللي في بالك؟ اي حاجة. طب حسك عينك الكلام ده يوصل ودان ابوك لحسن يتحسر، وهو صحته مش ناقصه كده يا اما. طيب ممكن بقى تسيبيني امشي؟ على فين؟ اريح دماغي شوي. دوشتك يا حبيبي مش كده؟ طب روح للي حيريحه دماغك. رايح لعمك ولا رايح لقهوه الغوازي؟ غوازي كده يا اما. الله يسامحك ويهديك. نفسي اعرف حاجه واحده بس، انت مين اللي سماكي هاديه؟ ده انت جن مصور. ما انت اللي مجنني. مجننك؟ طب ليه بقى؟ مش عارفه لك بر يا جميل. كلهم متبتين فيها، بيقولوا اللي يفكر يبيع المطبعه قال ايه كانه بيفكر يبيع شرفه. يبيع ايه يا اخويا؟ يبيع شرفه. ايه الكلام الكبير ده يا عم عماد؟ حسن اخويا يا اختي هو اللي بيقوله. حسن؟ على فكره انا شفته عند المينا، كان بيتمشى مع وزوزة. دي خطيبته يا ناصحه. ده انا قلت نقفش لنا عليه قفشه عشان يهمل. ولا يهمك، انا ليا كلام مع عمي. ايه هترفع قضيه على ابوك؟ قضيه؟ انت هابله يا بيت. هو مش عمك ده المحامي؟ ايوه محامي، بس ده حدوته كبيره، بيتاجر في كل حاجه، يشوف المصلحه جايه منين ينشن النشان اللي ما يخيبش. ولا انا خايفه للنشان يجي فيا واطلع من المولد بلا حمص. كلام ايه ده يا بيت؟ ده انت صاحبه المولد كله، جرى ايه؟ طب ما تفطني يا عماد. هفطانك بس ما تستعجليش، الرسم يا حلوة لسه مكملش، ليك عليا أول ما الرسم يكمل. هتفلسع وتسيبني مش كده؟ لا حلوة، بس أنا بقى مش قليل الأصل. أنت هتقولي بس لا، لو فكرت تخون يا حلو أنا بقى اللي هيبقى لي رسم تاني يا أصيل. انت الاصل كله، بيك ربنا العيال وعلمناهم. نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يا اصيل، تعبت ولا ايه؟ نريحك شويه. على كل حال احنا ما لناش بركه الا انت يا مطبعه الهنا، بس يعني نريحك شويه وتشتغل شويه. زي كده يعني، اريح شويه واشتغل شويه. اصلا انا يعني بعيد عنك عيان برضو، بس انا ما اقدرش على بعدك. ها دي عشره 40 سنه. نحاول تاني. يا ساتر، وامال الدراع تقيل كده ليا يا ساتر. يا عبدو، عبدو. ايوه حاج، ايوه انا جيت اهو. انت كنت بتعمل ايه؟ كنت بلمع الاسطوانه للاستبني القديمه، يمكن تنفع. طيب ركب ركب كده لما نجرب يا ابني. اقلب يا واد الطويل، ما تزنقش البرمه في الدوران. حاضر يا حاج. على مهلك على مهلك، واحده واحده. ايوه ايوه كده. رايك كده حاج؟ رايي انك تحط شويه ورق دشت وتدور. حاضر يا حاج، ادي اهو الورق اهو. الدوران مش تمام يا حاج، ريح البريمه شويه. طب وبعدين؟ الحكايه كده مش باين عليها يعني، دي عاوزه عمره تانيه ولا ايه؟ طيب وجهاز هند؟ ده الواد هيتجنن عليها، وكل يوم والتاني بعت لي. حاج توفيق، مالك يا حاج؟ ها؟ مالي؟ مفيش يا ابني مفيش. ايه في ايه؟ بقول الدوران مش تمام. ايه رايك يا حاج؟ رايي تعمل لنا كوبايتين شاي. تأمر يا حاج تأمر. سبحان الله سبحان الله، ايه اللي جرى؟ كانت تعبانة بالصحيح، بس عمرها ما وقفت الوقفة دي. أول ما يتعمل لها العمرة بتشتغل تمام. ليه كده يا غالية؟ ده أنا لفت الدنيا كلها من شرقها لغربها عبال ما عملت قرشين عشان أجيبك. يعني ممكن أقولك بحبك بكل لغات الدنيا. أبحث أحياناً عن لغة كانت تتفتح وردا في الأعماق، كانت تسكن دوما فيها لا تبرحها، لغة كانت لا تجرحني أو أجرحها، كانت تزهو وتطل من الأعماق على كل الآفاق، لكن ما كانت تحتاج إلى صوت يشرحها. الآن ورغم بريق الزيف الخادع في الأحداق، أسألكم ملهوفا، أين العشق وأين العشاق؟ وأقول لكم يشتاق القلب لأن يشتاق. الله الله يا حسن، هو الديوان الجديد ده؟ أيوة يا عيون حسن. بحبك يا حسن، بحبك ونفسي نهرب أنا وإنتي ونسيب الدنيا باللي فيها. لا طبعا، لا لا لا. نسيب عمو توفيق، معقولة دي؟ ده كفاية أنه أبو حسن يبقى ما يتسابش أبدا. ربنا ما يحرمنيش منك يا هدى، لا منك ولا منه، بس اللي قلقني إن ابتسامة عمك توفيق خلاص تاهت منه. قد كده بيحب المطبعة قوي يا حسن؟ متعته إنه ينام ويصحى على صوتها. يمكن بتقوله كلام أو بينه وبينها كلام. زي اللي بينا كده. لا، إحنا اللي بينا كلام العيون يا حسن. وهم اللي بينهم كلام حروف، يعني ترجمة، ترجمة لكلام العيون. ما أنا بقى مش هغلبك في الكلام عمري. ما غلبتيني وخلاص. عارفة يا هدى، المطبعة دي أول كتاب خرج منها كان إيه؟ كان إيه؟ أقولك، كان ديوان شعر. الله الله الله الله. أبويا مرضيش ياخد من صاحبه غير حق الورق، أصله كان عريس ومزنوق في الجهاز. أيوة أيوة، زينا يعني. يوميها عماد أخويا زعل وراح من ورا أبويا يطالب الراجل ببقية الحساب، بس لما أبويا عرف بهدله وزرجن ورجع للراجل تمن الورق كمان. بصراحة يا حسن، عم توفيق ده راجل عظيم جدا. على فكرة أبويا عارف. عارف إيه؟ شافني وأنا بكتب قصيدة، قال لي لو خلصت كتابة اللي بتكتبه ده سمعني يا ودي حسن. وسمعته اللي سمعته لك. الله الله، اللي بتقوله ده ما يقلش قيمة عن أجدع ديوان شعر طبعته. انت يا واد يا حسن تمام، انت تمام. متشكر يا ابا. شكر على ايه؟ ده حقك يا ابني، بس يا خساره لو المطبعه يعني كده تشد حيلها اطبع لك الديوان. قول لي يا واد يا حسن. ايوه يا ابا. هي الملهمه، هي برضو يعني اللي ببالي، لو كانت هي يبقى يا زين ما اخترت. ها، وإيش عرفك بقى إنه بيقصدني؟ أصل أنا قلت له هي يابا. يا خبر أبيض. ده مش أبيض وبس، ده أبيض وجميل وعينيه خضرة كمان. الله يا حسن بقى، وبعدين معاك، أنا قلت لك بطل الكلام ده، اسكت بقى. صبر صبر يا رب. كمان يا زينب عاوزانا اروح لصبري؟ هو مش اخوك؟ اخوي وانت اللي مربيه. ايوه خلاص، لازم يقف جنبك في ازمتك، والضفر برضو ما يطلعش من اللحم. صبري القرش جري في ايده صحيح، وحاله تمام اول الحمد لله، لكن ايه؟ التجاره بقت في دمه يا زينب. يعني ايه؟ يعني كل حي حر في نظام حياته يا زينب. برضو روح له عشان تبقى عملت اللي عليك. وقف معاك خير وبركة، ما وقفش معاك ربنا يسامحه ويزيده. انت شايفة كده؟ ايوه شايفة كده. ايه زي بعضه، نجرب ولو انها تقيلة عليا قوي. اتكل انت بس على الله، ان شاء الله هتفرج. ازيك يا صبري؟ اهلا يا توفيق اخوي. انت هتفضل براوي كده على طول؟ لا ازاي، هي بس مشاغل ومشاكل. لا بقى ما تقولش مشاكل ولا مشاغل ولا حاجة، ده انا عندي المطبعة حالها اتقلب خالص. يعني ايه؟ يعني بتشتغل ساعة وتبطل ساعتين ومش عارفين ليه. يا سيدي بيعها. تعرف انا ديك النهار العربية النقل الزرقاء اللي بسافر قبل دي عطلت، صلحتها مرة، صلحتها التانية، التالتة رحت بيعها، رحت جايب واحدة غيرها، انما ايه، عظمة. ما هو الحاجة اللي ما تجيبش قرش كويس ما تلزمش، الدنيا غالية قوي يا اخويا، وكل واحد محتاج الحاجة اللي تكسبه، ها، مش اللي تقول له هات. ربنا يزيدك. استأذن انا بقى. الله، انت لسه ما شربتش الشاي؟ لا شربت. طب بقولك ايه؟ نعم. ما تيجي نبيع البيت القديم الشركة اللي بيننا، اهو يفك عندك ويفك عندي. عندك؟ ايوه، اصلا انا برضو شراء العربية ده زنقني حبتين. يعني انت شايف اننا لازم نبيع؟ انت شايف غير كده؟ لا ابدا. سلام عليكم. ايه يا ابو علي؟ ايوه عماد، ايوه عماد يا اخوي. ما قال لي علمينا برضو لو عاوزني في حاجه اقعد. اصل انت والمطبعه بقيت واحد دلوقتي. يعني ايه؟ يعني اخويا الحال من بعضه. برضو مش فاهم. حفهمك، المطبعه غرقانه في الديون وانت سايبها وغرقان لي في الشعر. انا ما سبتهاش بمزاجي، ده زنك ورا ابويا هو اللي سايبها لي. ما انت بقى كبير، خليفة ابويا بعد العمر الطويل. الله الله الله، ده انت محروق مني قوي بقى. محروق منك؟ يا ده كلام غريب قوي يا اخويا، وعمره ما خطر على بالي يا عماد. ده انت اخويا، اخويا يعني مهما اختلفنا انت ابن امي وابويا. وعلى العموم يوم ما تحتاجني المطبعة هسيب الدنيا واللي فيها عشانها. يا سلام يا عم، بلاش الكلام الكبير ده، انت راجل متنور يعني بتاع جامعة. مطبعة ايه يا سحسن اللي عاوز تفهمني انها شغلة بالك؟ انت راجل عاوز تسافر برا وتشوف حالك، مش ده املك برضو ولا انا غلطان؟ املي بس عمر تحقيقه ما هيكون على حساب حد، ومش قبل هند اختي ما تروح بتعرسها. لا والله براوي يا حضرة الشاعر، اهو كده الشهامة ولا بلاش. على فكرة انا شاعر كمان ان في حاجة بتدور حواليا مش مطمناني، لكن بقول لنفسي طالما يا واد حسن اخوك عماد ما حافظ على الامانة اللي اداها لابوك يبقى كفاياك كده، وقول الحمد لله. أمانة؟ أمانة إيه يا سحاسن؟ المطبعة؟ ما أنت عارف كويس إنها إدمت وما تنفعش. أقدم منها شغال، زائد كمان إن عمري القديم ما يتقال عليه ما ينفعش. الله، يا سلام على الحكم، يا سلام. يعني بالقديم نجيب الجديد؟ أنا موافق، خلاص نبيعها ونجيب واحدة آخر ألاجة. لا يا شاطر، تجيب الجديد الأول. منين يا حاصر؟ من بركتها، من رعها، ما هي في عبك بقالها اكتر من 15 سنة. وفي عب ابويا بقالها 40 سنة، مهديته اللي ربنا بيه واشترالنا منها البيت اللي قوينا، وياما فتحت بيوت ناس تانية وتعلمت ناس من خبزها على رأي ابويا. الدور عليك انت بقى، ما تاخذنيش يعني، تعم تاخد وبس، ما بتدهاش اي حاجة لغاية ما بركت. ده انت راجل من يوم ابويا معي ما حطت لهاش صامولة جديدة. ايه ده كله، ايه ده كله، ايه كل الموال ده، كل ده عشان قلتلك انك غرقان في الشعر؟ عماد يا اخويا انا غرقان في الشعر، بس مش انا اللي غرقت المطبعة في الديون، اللي غرقها اللي ما مدش ايده ليها اول ما ابتدت تغرق وفضل يغرف من خيرها لغاية ما خلاص بركت. المطبعة دي كانت بتتحاكى بيها اسكندرية كلها، وانت عارف كان فيها بدل العامل 10 راحوا فين يا عماد؟ طفشتهم على برا؟ يا خوفي لما تبقى أعماد البيت تطفشنا كلنا. أخوك عماد ده هو فتحة الخير. جه بعد 10 سنين جواز، وبعدين جيت انت شاعر قد الدنيا وموظف الثقافة، وبعدين أختك هندي دي جمال وأخلاق، الحي كله ما بيجيبش سيرتها إلا بالخير. آه ما تزعلوش منه، ده الكبير، وأنا أحب إن ولاد توفيق بركة يعرفوا الأصول ويمسكوا فيها بإيديهم وسننهم. فاهم يا حسن؟ فاهم يا بابا، بس ما بسش كلكم، واني اسمع من الحته انك بتشد معاه قدام الخلق كوم تاني. بس انا ما حكيتش لحد في الحته يابا، والله ما حكيت لحد. مش مهم تكون حكيت، المهم انا سمعت من بره. حسن يا ابني، انا عيان صحيح ورائد في الفرش معظم النهار، لكن عارف ايه اللي بيحصل في بيتي. ما تتعبش قلبي بقى، الله لا يسيئك يا ابني. خلاص خلاص يا حسن، ابوك تعبان يا حبيبي وعاوز ينام، وزي ما بيقول لك اعمل. حاضر حاضر يا امه، انا متاسف يا بابا، ما تزعلش مني، انا خارج. عاوز حاجه؟ عاوزك طيب يا ابني، تيجي بالسلامه. الله يسلمك. عدي على اخوك عماد في المطبعه، قول له يجيب الدواء بتاع ابوك وهو جاي. دواء ايه؟ ما انا جبته. انت اللي جبته؟ وعماد ما يجيبوش ليه؟ ما هي ام قالت لي. ما هو عدى على اخوه برضه في المطبعه وجابوا منه. ربنا يهديهم لبعض. عن اذنك يا بابا. امال هي هند فين؟ اندهيلي عليه. انا هنا يا بابا. تعالي تعالي يا بنتي، اقعدي هنا جنبي. حاضر يا بابا. الله، لكن انت مكسل ليه النهارده؟ ما تيجي نتمشى انا وانت شويه على الكورنيش كده اهو، وتانججني كمان وتعزمني على حاجه ساقعه. لا لا لا يا ست، انا ما اقدرش، امك تزعل. تزعل يا ماما؟ ازعل من بنتي حبيبتي؟ يعني لو حد تاني غير بنتك تزعلي؟ افهم من كده ان الحب لسه مشعل. يا بنت تعب كده. سيبيها تقول اللي هي عايزاه يا ام عماد. العروسه الظاهر مكسوفه يا بابا شويتين. بتضحك كمان يا توفيق؟ ما اضحكش ليه؟ يا سلام، خلاص يا اخويا اضحك. لو نقله من الكلام ده بيبسطك كده كنا قلنا لك منه كتير. الله، احنا هنغير بقى يا ماما ولا ايه؟ يا بنت الله يحفظك يا هند يا بنتي. يا سلام، انا بقالي كتير ما ضحكتش. خلاص من هنا ورايح هخليك تضحك على طول. يا ريت يا بنتي، يا ريت يا ريت. بس حسرتي على المطبعه وحالها الواقف، هو ده اللي وجع قلبي. بعد الشر على قلبك يا بابا. بعد الشر عنك يا بنتي، بس ولا يهمك، اول ما هيجي خطيبك من بره هيكون حلها الحلال، وباذن الله هعمل لك فرح ما حصلش في الحي كله. انا فرحتي الكبيره انك تشد حيلك كده وتقوم بالسلامه. واخدك انت وماما افسحكوا على الكورنيش، وزي بعضه هعزمكوا على حاجه ساقعه. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا، اتفضل يا باشمهندس، استريح حين لحظه عبال ما بلغ عم الحاج. ده عماد والظاهر معاه الباشمهندس. طيب روح انت يا ام عماد وانت وهند، واعملوا لنا كوبايتين شاي بسرعه. حاضر يا بابا. الله يكون على ايديه الخير يا رب. السلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. سلام يا أبا. سلام. أهلا وسهلا. الباش مهندس علاء خبرة كبيرة وله رأي مهم عاوز يقوله لحضرتك يا أبا الحاج. أهلا يا ابني، أهلا. اتفضلوا اتفضل. يزيد فضلك يا حاج. الحقيقة أنا فحصت المطبعة حتة حتة ومش لوحدي. يا أبا الحاج، كان معاه باش مهندس أجنبي خبير من الشركة، جه مجانا، وده من غير فلوس، وكمان الباش مهندس علاء رافض انه ياخد اي مليم. طب ليه يا ابني؟ ما دام هيصلح يبقى ياخد، ده حقه. ما هو لو هيصلح يعني ايه؟ يعني يا حاج التصليح يبقى كأننا بنرمي فلوس في الهوا، لكن الخدمة اللي ممكن اقدمها لاخويا عماد اني اخلصكم منها. تخلصنا منها؟ طب ليه بعد الشر؟ الله، هي فيها ايه؟ هي عملت ايه؟ عملت ايه؟ عملت ايه؟ على العموم هو حسب كلام الخبير الأجنبي قال إنها تتباع خردة. هو الخبير أجنبي؟ أيوة. يبقى كويس إنه ما قالش يعني تترمي في المالح. نعم، هو حضرتك بتقول إيه؟ ولا حاجة يا ابني ولا حاجة، بقول إننا يعني بنفهم في المكان، بس كل الحكاية إن يعني ما فيهاش جهد، بس لا أنا ولا هي خردة. لما أخذ يا حاج، ده مش كلامي، ده كلام الخبير الأجنبي. تحسين سلام يا سيدي للخبير الأجنبي. أنا ما أقصدش. أنا عارف يا ابني إن ملكش ذنب ولا عماد، الغلط في المكنة نفسها، المطبعة. مش فاهم. ما تأخذنيش يا ابني، أنا أصل بهزر. ما هو شر البلية ما يضحك زي ما بيقول. يابا أنا بقول يعني ما نتكل على الله، عاوزين نرجع زي زمان ونخلص من موال التصليح كل شوية. يابا على العموم يا حاج، إذا نويته في مركب طلع ألمانيا بعد 10 أيام، وكتالوجات المطابع أنا سبتها مع عماد عشان تتفرجوا عليها براحتكم. أستأذن أنا بقى، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول هي يابا، أنا عاوز أقولك حاجة عشان خاطر هند أختي. انوى على الشيرة بقى وربنا هيحلها بإذن الله، بس انت انوى بالحج. مش عارف أقولك إيه يا ابني، بس يعني مش هبيع. مش هتبيع؟ خلاص يا بالحج اللي تشوفه. يعني إيه يابا؟ يعني لو نويت هتنتبه لشغلك يا عماد. انت مش واثق فيا يابا. هو انا يابا ليه يا صنع غيرها؟ ما هو ده يا ابني اللي شغلني. انا كان علي يا ابني، انا نفسي اصلح عشان قلبي بيقول لي انها ممكن تشتغل وتبقى عال تاني يابا. طيب سيبني دلوقتي لوحدي. قول لي يا اخويا، الفلوس هتدبرها ازاي؟ تتدبر اهو. صبري اخويا جالي امبارح وقال لي انه عاوز يبيع نصيبه في الدكان الشرك. وانت قلت له ايه؟ قلت له هبيع لك وانت تبيع للغريب، لانها ما تفرقش معاك، اما انا مش هقبل ان غريب يشاركني ابدا. يا خوفي لا يفكر يبيع نصيبه في البيت كمان. لا لا لا، البيت ما يقدرش، ويوم ما هيتجرأ هيكون بإذن الله ربنا فكها وجبنا المطبعة الجديدة، وساعتها أنا اللي هشتري منه. المهم عندي أنت يا حاج، أنا مش عاوزك تزعل أبدا. لا لا لا، أنا مش زعلان، بس أنا بستغرب، ده أنا ياما شلته على كتافي. معلش ما تشغلش بالك بقى. المهم هتصفر مين لشراء المطبعة؟ هتصفر عماد، عشان المطبعة هي الحاضر والمستقبل بالنسبة له، يعني مالوش صنعة غيرها. ربنا يهديه للصواب وينور له طريق. وقادر يا كريم. يا رب. أما حسن بقى فهو موظف وشاعر، اسكندرية كلها بتتكلم عنه، يعني لقى نفسه. على فكرة حسن كان عاوز يتكلم معاك ليلة امبارح، بس لما رجع بالليل لقاك نايم. بقول يا بابا، انت مالي ايدك من حكاية الشيرة دي؟ تقصد ايه؟ اصل بصراحة يعني أنا مش مطمن للحكاية كلها. على العموم يا ابني، أنا كان منع عيني إن المطبعة اللي عشت جنبها 40 سنة تتصلح، ولا نشتري ولا دياوله، بس يعني أدي الله وأدي حكمته يا حسن يا ابني. على العموم أنا مش هدي قرش لحد غريب، ده لأخوك عماد. بس أنا مش واثق من الكلام ده. اوعى تقول كلمة وحشة على أخوك، مش عشان يعني هو ما تعلمش يعني تبقى انت بتفهم عنه في كل حاجة. يابا المهندس علاء ده ماله؟ علاء آخر. انا لما اغزى يابا علاء، انا مش واثق في علاء. حسن انت عاوز تقول ايه؟ يابا لو كان علاء ده كويس ما كانش عارف اخوك عماد، مش كده؟ ده اللي انت عاوز تقوله؟ ايوه يابا. طيب يا حسن، يابا يابا انت مش بتحب الصراحه. ايوه بحب الصراحه يا حسن. امال زعلان ليه بس؟ اخوك شقي حبتين صحيح انا عارف، بس ما توصلش انك تخونه. ها ده اسمه برضه عماد توفيق، ولا نسيت؟ خلاص يابا، يبقى نشوف شركة استيراد ونتعاقد معاها وهي تشتري بمعرفتها. ياه، قد كده نفسيتك شايلة من أخوك يا حسن؟ أنا نفسيتي مش شايلة من حد يابا، وانت عارف إن أنا ما بشيلش واللي في قلبي على لساني. وأنا عمري ما حصغر أخوك الكبير عشان وهم في دماغك يا حسن. مالك يا حسن؟ اللي في دماغي مش وهم يا هدى. مش وهم؟ طب والحل؟ بقدرش اقف قصاد ابويا يا هدى. انت مش بتقف قصاده يا حبيبي، ده انت بتقف جنبه. انا وانت بس اللي فاهمين كده. رغبه عمي المفاجاه انه يبيع الدكان القديم بتاكد لي اللي في دماغي. يعني عماد وعمك ممكن يكون بينهم مصالح؟ تصوري يا هدى ان عمي ده ابويا هو اللي رباها. دي الدرجة دي؟ مش عارفة الدنيا بقى فيها ايه. انا خايفة على عم توفيق قوي. لو اللي في دماغي ده حصل زي ما انا متصور ممكن يقع يطب ساكت. بعد الشر يا اخي، بعد الشر، ما تقولش كده. يا خايفة عليه قوي كده؟ تقصيل قوي يا هدى. صوت الحب في كلامك عامل زي الندى اللي بينعش النبات المخنوق. حسن انا ما اقدرش على الشعر الحلو ده. ده انت تستاهلي اكتر منه بكتير. ربنا ما يحرمنيش منك يا حسن. ربنا ما يحرمنا من بعض يا هدى. طيب اقوم انا بقى. رايح فين؟ ماشي. انا ماشي يابا. ايه معاد المركب قرب؟ لا لا لا يابا، لسه شويه بس. أنا أصلي يعني هعدي أسلم على ناس حبايبي قبل ما أمشي. ربنا يا ابني يحبب فيك خلقه. أنا عاوزك يا أحمد تطور رقبتي قدام الناس. ها أنت الكبير يا أحمد، اوعى تنسى ده. ها أنت الكبير. لا يابا أنسى إزاي؟ الفلوس اللي معاك دي يا ابني شقى العمر، مفيش حاجة فاضلة بعديهم. ها تزور مصنع واثنين وتلاتة وأربعة قبل ما تدفع قرش، واخد بالك؟ ها؟ طبعا طبعا واخد بالي يابا. ومش هنكتب كتاب اختك هند الا لما تيجي باذن الله. باذن الله يابا. اللي يسمع كده يقول جاي تاني. وحياتك لالي. بس لما ابقى تمام قوي. موت يا حمار. مش هيموت الحمار. بقولك ايه، خد القرشين دول. أيوة. دبري بيهم حالك لغاية ما اقف على رجلي هناك. قولي عملت ايه مع عم؟ الدكانة اللي كان نفسه يبيعها بعتها له وقبض حقه. اهيني منك. منك انت يا جميل. على عموم اشوف وشك بخير. تسلم. توفيق مالك سكت ليه؟ مش عوايدك ده كده مش كويس عليك. حلمت بعماد ابني ماشي في طريق طويل زي التايه. سألت اشتريت المطبعة يا عماد، ما ردش عليا. ساعات كده يا ام عماد بقول لنفسي يعني ليه انت وافقته؟ لكن كان لازم اوافقه، دي صنعته ما يعرفش غيرها. يعني أسيبه يبقى عواطل يعني ولا يشتغل عند الغير؟ أنا نفسي يجي بقى واصحى وانام على صوتها. أنا لما بسمع صوتها بحس إن الدنيا أمان ومش خايف من بكرة. أنا على فكرة محضر طلبية ورق كبيرة وحبر كمان. يا سلام، بس يجي ربنا يسوك يا عمان. أمال فين حسن يا محمد؟ أنا هو يا ابني. عارف يا حسن يا ابني؟ أيوة. أنا ببقى مبسوط قوي وأنا واقف جنب فتحة المكنة مستني طلعة الورق وهو جاي لي كده مليان كلام. أبص له كده وهو كان أبيض لا له معنى ولا ريحة، وأقول سبحان الله الوقت له معنى وقيمة وطعم وهيبة كمان. الله، ده شعر بقى يا بابا ولا ايه؟ يا سيدي من جور الحداد يا سي حسن. لا لا يا بابا، انت الاصل وانت الحداد. ربنا يخليك يا ابني، ربنا يخليك. ادعي لاخوك ربنا ينور له طريقه. بدعي له يا بابا، بدعي له. بس انا نفسي نفسي انت اللي تشد حيلك. بس اصلي وقفتها طولت قوي يا حسن يا ابني. تحب نشغلها خفيف كده؟ اعلانات انتخابات الايام دي يعني. يعني اهو اهو اهو يابا، تجيب قرشين مؤقتا. لا لا لا، مكتب التوفيق ما طلعش غير الكلام اللي يعيش ويتعلم منه الخل. عارف يابا، عارف. بس كان نفسي اسمع منك الكلام ده. وحشني كلامك الحلو ده يابا، وحشني. عم توفيق ده راجل عظيم قوي يا حسن، بس نفسيته تعبانه قوي. ساعات يقعد يوم كامل وما يتكلمش مع حد. طب هنسيبه كده؟ لا طبعا. نوديه لدكتور؟ لا مش هيرضى. طب خلاص نجيبه له البيت. لا لا، مش ده العلاج. لازم المطبعه تشتغل. ابويا ساعتها نفسيته هتتصلح ومش بعيد يخف. وعماد اخوك ما وصلش منه اي جوابات؟ عماد عماد تقدر تقول انه هرب. انا اسف اني بقول الكلام ده على اخويا، بس هعمل ايه؟ وعمك طيب ما يعرفش مكانه؟ عم شافني، عمل نفسه مش شايفني. لدرجات يا حسن؟ طب بقولك ايه، انت عندك امل ان المطبعة ممكن تتصلح؟ بعد عملة عماد مش مستبعد تصلحها، بس المسألة مش سهلة. عاوز خبير حقيقي، خبير عجوز. والخبير ده هنجيبه منين؟ انا قريت امبارح في الجرنان إن فيه خبير مطابع ألماني جاي يضيف على وزارة الصناعة. هحاول أقابله وزي ما يطلب. طب والفلوس؟ ساعتها يحلها الحلال. أمي مش هتمانع تبيع صيغتها عشان خاطر أبويا. ومعلش معلش يا هدى حبيبتي، أنا احتمال يعني احتاج قرشين من الفلوس اللي محوشها معاك عشان الجهاز. ما معلش. لا أسفة أسفة جدا، فلوس الجهاز دي تشيلها من دماغك خالص. إيه؟ انت بتتكلمي جد يا هدى؟ ايوه بتكلم جد. ايه شايفني بهزر ولا ايه؟ بتكلم جد طبعا. مش معقول. لا، ومامتك كمان مش هتبيع سيجارتها. ايه؟ انا مش فاهم حاجه. مش مهم، هتفهم بعدين. انت عارف طبعا ان بابا شايل لي فلوس في البنك، شايلها لي انا واختي من واحنا صغيرين خالص، ودلوقتي ممكن اسحب منها اللي يخصني. ياه اصيل هبت. لا بابا، بس انا مش موافق. وانا مش هسمح لك انك ما توافقش. عم توفيق ده ما يخصكش لوحدك يا حسن، ده ابو حبيبي وصديق ابويا الله يرحمه. ولا اللي قلته ده بقى مش كفايه. ارجوك يا هدى، ما فيش داعي للحكايه دي. شد حيلك وحاول تشوف الخبير، هو ده المهم دلوقتي، وساعتها بقى زي ما قلت لك يحلها الحلال. يحلها الحلال، يحلها الحلال. ألطف يا رب، ألطف ألطف يا رب. وبعدين بقى مش كده؟ امال يا حاج مش كده؟ كل تأخيرة وفيها خيرة. يلا خد الدواء بقى من ايدين. اتفضل اتفضل يا بابا الدواء، اتفضل. يا ترى انت فين يا عماد يا ابني؟ يا ترى انت فين يا عماد؟ ده انا جبت الورق والحبر، احسن ورق واحسن حبر. الناس هتقول ايه؟ ولا التوفيق هيبيعوا الورق ابيض ولا ايه؟ لا لا لا لا، حتما لازم يكون عليه كلام واحسن كلام. مطبع التوفيق لازم تشتغل، لازم لازم لازم. هتشتغل يا بابا، المطبع هتشتغل، وهنعمل حفلة كبيرة كمان. بس ما تعملش في نفسك كده يا بابا. وهتعزميني على حاجة ساعة يا هند مش كده؟ أيوة أيوة هعزمك، وهعزم كمان الحتة كلها من مصروفك مش كده؟ أيوة طبعا. أيوة يا هند، ده أنا ما بديكش مصروف بقالي أكتر من شهر، هو ده شوية عليا يا بنتي، هو ده شوية عليا. أبا سلامتك يا أبا. أبا أنا عندي ليك خبر كويس قوي. حسن خير يا ابني؟ عماد بعد جواب. ها؟ جه إذا كان جه يا ابني خد بإيدي وديني على المينة قابله يا ابني، واملى عليا من المطبخ. أيوة املى عليا من المطبخ وارجع فرشتي. اوعى تقول إن عماد ما جاش، ابن توفيق ما يخونش أبدا، أخوك كويس يا ابني، غايته إنه ما تعلمش زيك فحزز في نفسه، لكن ما يخونش أبدا. وديني المينة يا ابني أشوفها. وديني يا حسن. أبا عماد بعد جواب. ايوه والمطبعه على وصول، بس هو هيتاخر شويه، ممكن بقى تستريح عبال ما اروح اخلص الاجراءات في الجمرك عشان خاطر يابا استريح. يابا انت مش حامل المجهود اللي بتعمله ده، وبكره ان شاء الله تشد حيلك وتبقى تمام. عشان خاطر يابا، عشان خاطر ما تقفش، اقعد استريح يابا، استريح. حاضر يا ابني، هقعد اهو. شفتها بعينيك يا حسن؟ ايوه طبعا يا بابا شفتها. ربنا يخليك يا ابني، ربنا يخليك يا ابني ويخليكوا لبعض. خد بقى يا بابا الدواء من هند، خد يا بابا. مش هند دي حبيبتك ولا ايه؟ خد الدواء. اتفضل يا بابا. كلكوا حبايبي، هاتي يا هند، هاتي. اتفضل. الله، طعمه حلو من ايدك يا بنتي، ما فيش فيه مرار، الحمد لله ما فيهوش مرار. على الفجر هتكون بتسمع صوتها باذن الله يا ابا. حسن. نعم يا ام. هو الخبير قال ايه؟ ها؟ قال يعني ان فيها امل؟ مطبعه يا اما كانت واقفه بفعل فعل. يا خبر زي بعضه؟ يعني ايه؟ يعني اخوك ولا اليايات الجوانيه متقطمه عند يا نهار اسود، لقينا فيها زلط يا اما. يا دي المصيبه، اوعى تقول لابوك يا حسن، اوعى يا حبيبي. مش ممكن طبعا. اخص عليك يا عماد، توصل لكده يا ابني. يا خيبتك يا زينب، يا خيبتك. حسبي الله. لا خلاص يا اما، خلاص اسكتي لحد يفتكر حصل حاجه بعد الشر. لا حاضر يا ابني، حاضر. ياني. لكن قول لي يا حسن. ايوه يا اما. يمكن المطبعه تشتغل تاني، اتصنع لها تروس جديده والخبير شغال ومعاه 2 صنايعيه، وقبل الصبح باذن الله هتكون دارت. ربنا يبارك لك، من قلبي بقولها لك يا حسن، ربنا يبارك لك يا ابني. المطبعة تشتغل. الحمد لله. ولا التوفيق سليم خير، ما بيخونوش أبدا. تعالوا يا ناس اسمعوا صوتها، المطبعة الجديدة كمان على وصول. حسن قال لي ولا التوفيق بخير، كلهم بخير. ايه يا توفيق؟ ايه في ايه؟ مالك؟ اقعد يا اخوي، اهدى كده امال، اهدى. ولا التوفيق بخير. الحقيني يا هند، نادي اخوك حسن من المطبعه بسرعه. حاضر يا ماما، انا نازله. اوام يا اخي بسرعه. ولا التوفيق بخير. فعرضك يا حاج، ما تعملش مجهود. اقعد يا اخوي، اقعد عشان خاطري يا توفيق. ولا التوفيق بخير. ايوه انا عارفه ان هم بخير، بس انت اهدى مش كده. مش كويس المجهود عليك يا حاج. لا يا زينب، لا لا لا، ما تكذبيش، ما تكذبيش، ما تكذبيش. ما اكذبش. ايوه ما تكذبيش. حاضر حاضر يا اخويا، حاضر حاضر يا توفيق. مالك يابا؟ تعال يا اخويا. الف سلام عليك يابا. مالك؟ انت جيت يا حسن. اهلا بيك يا ابني، اهلا. تعال تعال يا ابني في حضن، تعال تعال في حضن يا حبيب. امرك يابا امرك، بس اقعد استريح عشان خاطري، اقعد استريح. حاضر حاضر، انا هقعد عشان خاطرك يا حبيبي، هقعد. تعال تعال تعال جنبي، تعال تعال جنبي. حاضر يابا حاضر. اقعد يا حسن. اوعى تفتكر يا ابني ان ابوك كان نايم على ودانه، لا لا لا، برضه اوعى تسمع لحد انه يقول كلمه وحشه على اخوك عماد، ولا ولا ولا على عمك حتى. اوعى يا ابني اوعى، انا عارف ان اخوك استغنى وقبليه بكتير عمك، لكن قبل ما يستغنى ده او ده، فده اخوك وده عمك. توعدني يا ابني قدام ربنا. اوعدك يا ابو، هتبقى شاعر قد الدنيا يا حسن، قد الدنيا. عارف ليه؟ عشان انت تمام تمام. ابا ابا ابا ابا ابا. معلش يا حسن، شد حيلك. مش عارف هعمل ايه من بعده. بلاش كده يا حسن ارجوك. انا اسف. انا ما بقولكش كده علشان تقولي انا اسف، انا عاوزك تجمد عن كده يا حسن. بلاش علشاني انا، علشان هند اختك اللي ملهاش غيرك. هند كان ابويا بيحبها قوي، وعشان كده حبيبي انت لازم تجمد وتحسسها وتحسس والدتك بالامان. فاهم يا حبيبي؟ فاهم. قولي بقى، انت عرفت مكان عماد؟ واحد من اصحابه اياهم قال انه بعت له، قال له. طيب ما تبعت له انت كمان. انا هستنى كم يوم، يمكن لما يعرف يجي لوحده، اما ان مجاش تبقى على الدنيا السلام. عماد اكتر واحد ابويا تعب في تربيته، كان دايما يقول ده الكبير ولازم يفلح، ما كانش علشانه يبقى علشان اللي وراه. طب وعمك؟ عمي جه ليلتها وقف أول الطابور عشان ياخد العزاء، وفي آخر الليل لقيته قاعد سرحان، لا بيكلم حد ولا بيرد على حد من اللي بيكلمهم. وفجأة قام وجاني وخدني من دراعي ومشي بيا كم خطوة، وبعدين وقف وبص في عينيا وراح واخدني في حضنه. ابن توفيق بصحيح، ابن توفيق صحيح. وانت يا عمي اخو توفيق. لا لا لا لا لا لا لا لا لا، انا مستحيلش مستحيلش. طب صل على النبي، صل على النبي، ما صل على النبي. الف صلاه عليك يا نبي، الف صلاه عليك يا نبي. بس انا هرد لك كل قرش خد اخوك عماد، لان انا السبب، انا اللي شجعته عشان اخد نصيبي من البيت اوام اوام واشوف مصلحتي، حتى لو كانت على حساب مصلحتكم. القرش عماني، ولعلمك يا ابني اللي خده ابوك بأقل من حق. لا يا عم لا، ابويا خد الاكتر الاكتر قوي، خد رضا ربنا عنه، وده كتير قوي قوي. واللي حصل حصل، وانت برضه عمي. ابويا قال لي كده. انت بتعيطي يا هدى؟ لا لا لا ابدا ابدا يا حسن. اصل انت انسانه عظيمه يا هدى. حسن ها؟ دي هند. ايوه يا هند، ايوه انا هنا اهو. انت فين؟ انا بدور عليك. اهلا يا هدى. اهلا بيك يا هند، ازيك يا حبيبتي؟ ايه في ماما؟ مالها؟ ماما كويسه، بس تعالى معايا ضروري. معلش يا هدى، انا اسفه. لا لا لا لا ابدا يا حبيبتي، اتفضلوا وانا هبقى احصلكم. اهلا بيك. مين؟ عماد؟ ايوه عماد اخوك. هنا في اوضه ابوك، راقد على الارض جنب سريره من طلعه النهار. جه امتى؟ بعد ما خرجت مفيش بساعه. لو شفته مش هتعرفه. حسن، عشان خاطري يا حسن، عماد اخويا الظهر حصل له كتير بسبب غضب بابا عليه. ده خاسس قوي وعني تايها من ساعة ما جه. خش له حسن، أخوك تعبان. عماد، أنت مين؟ أنا حسن أخوك عماد. مالك؟ لا لا، ده مالك انت وهم؟ مالك انت وهم؟ طيب قوم معايا عشان اطلعك السرير. قوم. اهو على كده يا دكتور، من ساعه ما جه من السفر. هي ازمه عصبيه نتيجه تعرضه لضرب وتعذيب في السفريه اياها، واحتمال حاجات تانية هنعرفها بعدين. قولي لي، هو كان رايح يشتغل ولا رايح يدور على شغل ولا ايه بالظبط؟ هو الله يسامحه بقى. ماما، وبعدين؟ حاضر. على العموم انا بفضل يجي عندي المستشفى كم يوم. مستشفى؟ ايوه، عشان محتاج اشعه وتحاليل ونقدر نتابع الحاله. لكن يا دكتور. لكنش ولا حاجه يا حاج، احنا تحت امرك يا دكتور. مين حضرتك؟ انا اهلا وسهلا، ان شاء الله هيبقى تمام. انت اللي تمام يا حسن. انا حققت الوعد وتلم الشمل. وعلى فكرة بقى، أنا حلمت مبارح إن الدنيا كلها كانت بتسقف لك. ده كلام كبير أوي يا هدى. إيه ده؟ أيوة الدنيا كلها. إيه كتير على حبيبي؟ ده كتير أوي أوي أوي. ليه بقى؟ هو مش عم توفيق الله يرحمه قال لك بكرة هتبقى شاعر قد الدنيا؟ أيوة. عارف ليه؟ عشان أنت تمام يا حسن. مش هو قال لك كده برضه؟ تمام يا حسن. تمام يا عيون حسن. الحمد لله يا هدى، الحمد لله. الله يرحمك يا ابا، ربنا يخليك ليا يا هدى ويخلي لنا المطبعه. كنتم مع المطبعة. اشترك بالتمثيل عادل الطبقي، جمال زغلول، محمود عامر، ومصطفى السيد. الهندسة الصوتية ألفي إبراهيم وممدوح زكريا. المطبعة تأليف حسن أحمد إمام، إخراج يسرية علي.